التي يوصي بها لقمان الحكيم الذي اوتي الحكمة من الله تعالى، وقال: ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. مثل هذه الوصايا يذكر في سورة الاسراء كامر من الله تعالى، مبتدئا بقوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتستمر الآيات تذكر وصايا من الله تعالى للمسلمين، ويقول الله في آخرها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، إن هي دي الحكمة أو جزء من الحكمة أو هو لب الحكمة الذي شاء الله تعالى أن يعلمنا إياه. وهنا أيضا جاءت الآيات كما ذكرت لكم معنونة بقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، أول وصايا لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك تجد أول الوصايا في سورة الإسراء التي قال في آخرها أو في آخر الوصايا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، قال في افتتاحيتها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أول شيء من أجله خلقت الدنيا، من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وكانت الشرائع وكانت القيامة وكان الميزان، وخلد فريق في الجنة وخلد فريق في النار، كل ذلك من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبودية الله تبارك وتعالى والكفر بكل معبود غير الله تعالى، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا بد وأن تعلم ابنك الصغير توحيد الله تعالى لا تشرك بالله، وتعلمه أن ينبذ الشرك وأن ينبذ المشركين وأن يتبرع من الشرك ومن المشركين. بدون ذلك لا يكون الإنسان موحدا. قبل كل شيء تكفر بكل الآلهة المكذوبة. ولذلك شوف التعبير: ويجيء ذلك بعد آية الكرسي. سنام القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية آية الكرسي بعدها مباشرة، وهي تعريف بالله تبارك وتعالى. بعدها يقول تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد ظهر والغي ظهر واضحا جليا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وعلى ذلك يكون الصراط المستقيم ظاهرا واضحا جليا ولتستبين سبيل المجرمين. اصبح الطرق الباطل معروفة وطريق الحق وحده معروفة. الصبح اصبح ظاهرا لكل ذي عينان، كل انسان عرف اين طرق الضلالة واين طريق الحق. كل ذلك عرف ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة الاخيرة التي علمت الناس حقيقة وحدانية الله تبارك وتعالى، وشرحت للناس اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، بحيث لا نجد ذلك معروفا في اي كتاب اخر، سواء زعم اصحابه له نسبة بالسماء او كان كتابا لا يزعم اصحابه له هذه النسبة. كل الكتب التي تحدثت عن الله كتب اساطير، كتب خرافات، الا القرآن الكريم اعظم كتاب علم الناس كيف يوحدون الله تعالى، وعرف الناس اسماء الله الحسنى ولاول مرة ظاهرة جلية واضحة، بحيث اصبح الاله الذي نعبده ونعبد له اله معروف باسمائه الحسنى وبصفات الكمال سبحانه وتعالى. جميع صفات الكمال موصوف بها ربنا سبحانه وتعالى. تيجي آية الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين، يعلم الناس اسماء الله الحسنى كما يعلمها القرآن الكريم. ولذلك بعدها لا اكراه في الدين، هنكره الناس على الدخول في الدين ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، لسنا محتاجين الى معونات والى اموال تجبى الينا من اجل ان ندخل الناس في ديننا. ليه؟ لسنا محتاجين الى كل هذا، لسنا محتاجين الى جيوش جرارة ولا الى اسلحة جبارة لارغام الناس على الدخول في الدين. الله جعل في رأس كل منكم عقلا، اعرض عقلك او اعرض كل المقولات على عقلك وانظر اي هذه الاقوال تصح نسبته لله الذي خلق السماوات والارض، وحينئذ تجد كل العقول وكل القلوب تتفق مع الفطرة الدفينة في داخل الانسان منا. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا، كل الناس في عالم الذر شهدت. فجاءت الرسالة موافقة لفطرة الانسان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حينئذ لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فقال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، اولا تكفر باي اله معبود غير الله قبل ما تؤمن بالله. شوف التعبير، لا اله الا الله، الكفر اولا لا اله، بتشطب كل الالهة، وكلمة لا نافية للجن، لا اسمها ولا خبرها، الاسم مذكور لا اله، الخبر محذوف تقديره بحق، لا اله بحق الا الله. فهناك الهة كثيرة مدعاة مكذوبة موجودة حقيقة لكنها لا قيمة لها، لكن الاله الحقيقي وحده من خالق السماوات والارض، لا اله بحق الا الله سبحانه وتعالى. لا اله تساوي فمن يكفر بالطاغوت، الا الله تساوي ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اللي هي كلمة التوحيد، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا، اللي يؤمن بقى اصبح من اهل التوحيد واهل ولاية الله تعالى. فقال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تعلم ابنك تعلم تلميذك اول شيء ان يسأل الا يشرك بالله تعالى ابدا، وان يوحد ربه سبحانه وتعالى، وان يفرده بما يختص به من توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الاسماء والصفات. بعد الابادة وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. طب بعد ما بتعلموا توحيد الله تبارك وتعالى، بعد توحيد الله يأتي مباشرة تعليمه كيف يبر والديه. شوف بص رحمة ربنا تبارك وتعالى، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. هنا بقى في آية سورة لقمان، الا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وهنا تكلم الله ولم يتكلم لقمان، فقال ووصينا الانسان بوالديه. مع ان الكلام كلام مين؟ كلام لقمان. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. بعدها ووصينا، مين اللي وصى؟ مش لقمان، الله هو الذي وصى. كأن لقمان ينقل وصية الله. فقال ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. من الذي يوصي؟ الله. تجد انت كثير من الناس يقول لك ربنا وصى الوالد وما وصاش المولود. لا خطأ الكلمة اللي الاباء بيقولوها. اصل تلاقي مثلا واحد قلبه مخطوف على ابنه ولا حاجة وخايف على ابنه، يقول صحيح اصل ربنا وصى الوالد ما وصاش المولود. لا خطأ، الله وصى المولود ولم يوصي الوالد. ليه ما وصاش الوالد؟ ما وصاش الوالد لان الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الوالد ما يغني عن الوصية. الوالد والوالدة مش محتاجين لوصية. الله تبارك وتعالى جبلهما وغرز فيهم سبحانه وتعالى حب الابناء. فتجد الاب يتعب، تجد الام تتعب من اجل اسعاد الابناء. فالوالدين بحكم الفطرة لا بامر الله الشرعي، وانما بحكم الفطرة بدليل انك تجد الانسان الكافر بيهتم بابنه. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى فطره على هذا، غرس فيه محبة المحافظة على الابناء والخوف على الابن، ويبدي ابنه على نفسه والام بتبدي ابنها على نفسها. فلم يحتاج الاب والام للوصية. امتى بقى احتاجوا للوصية؟ في قصة الاموال، لان الاب احيانا يحب بعض الابناء على بعض الاخر، او يحب الولد اكثر من البنت، فربما ورث ابنا محبوبا ولم يورث الاخر، وربما ورث الابناء الذكور وحرم الاناث، كما يحدث ذلك عند كثير من مسلمة العصر البعيدين عن شرع الله تبارك وتعالى في قصة المواريث. ولكن المواريث من الذي يقسمها؟ مالكها الحقيقي ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال في آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم. أول مرة الله يوصي الأب والأم، وصاهم في قسمة المواريث. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إلى آخر الآيات العظيمة التي فسرت قصة المواريث في الإسلام وفقه المواريث في الشريعة الإسلامية. يبقى الآية اللي اتكلمت عن وصية الله للوالدين في قضية تقسيم المواريث، لأن هنا يحدث الحيف ويحدث الجور ويحدث الظلم، لأن بعض الآباء بيحب بعض الأبناء أكتر أو يحب الولد أكتر من البنت، فممكن يختص من يحبه بشيء كثير أو بالميراث كله. فنزع الله تعالى من الآباء سلطة تقسيم المواريث، وجعل سلطة تقسيم المواريث في يد من؟ في يد الشريعة في القرآن والسنة المطهرة. لكن عموما الله يوصي الابناء ولا يوصي الاباء اكتفاء بما غرس في الاباء من فطرة مغروسة فيها المحافظة على الابناء. فقال ووصينا الانسان بوالديه، لان كل انسان بيهتم بابنائه هو، فابوك وامك اهتموا بيك، تيجي انت تهتم بابنك وبنتك وتنسى ابوك وامك، ويجي ابنائك يهتموا بابنائهم وينسوك. فالله تبارك وتعالى عشان تكون المسألة متكافئة امر الاجيال الحديثة ببر الاجيال المدبرة او الاجيال القديمة التي تستدبر الدنيا وتستقبل الاخرة. فقال ووصينا الانسان، وصية الله تعالى لكل انسان منا، ووصينا الانسان بوالديه، بالاب والام، بوالديه مجمل، بالوالدين الاب والام، فلم يذكر شيئا عن الاب، لان الاب في جميع الاحوال يكون قويا. الاب قوي، الاب احتياجه للابن قليلا، بيكون قليل احتياج الاب للابن، لكن دايما اللي بيكون محتاج للابن مين؟ الام في معظم الاحوال، والام ضعيفة. فقال الله تعالى حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. شوف تعبير القرآن الكريم المعجز، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه. طبعا الكلام ده في بيئة، هذه البيئة كانت المرأة فيه هملا سقطا من سقط المتاع لا قيمة لها، ومع ذلك يعلي شأنها زوجة، ويعلي شأنها متعلمة، ويعلي شأنها دارسة، ويعلي شأنها بنت. ولكن اكبر اعلاء لشأن المرأة في القرآن الكريم حين جعلها اما، فقال تعالى حملته امه وهنا على وهن. والقضية المعروضة امام القضاء ايام النبي صلى الله عليه وسلم، حينما طلق رجل امرأته واتت بابنها، الزوج طلقها واراد ان يأخذ ابنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابني كانت بطني له، بطني كانت له وعاء، وكان سفي له سقاء، وكان حجري له حواء، فأنا أحق به يا رسول الله ولقد طلقني زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت يعني أنت أحق به من أبيه ما لم تتزوجي. فلماذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحق به؟ لهذه الأمور الثلاثة، كان البطن وعاء، وكان الثدي سقاء، وكان الحجر حواء، كل ذلك تفسير لقوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن. ولما قال الرجل في قضية معروضة أيضا على القاضي في زمان النبوة، قالت المرأة أو قال الزوج إن كانت قد حملته فقد حملته قبل أن تحمله، وإن كانت قد وضعته فقد وضعته قبل أن تضعه هي، أنا حملته ثم وضعته وهي حملته ووضعته، فأنا الأول، وإن كانت أطعمته فأنا بصرف عليه. فردت عليه وقالت وضع حملته أنت هونا، أنت حملته هونا، وأنا حملته وهنا، وأنت وضعته شهوة، وأنا وضعته وهنا أيضا. فقال الله تعالى في قصة الحمل والوضع قال حملته أمه وهنا على وهن، وهنا على وهن في حملها وفي وضعها وفي نفاسها، فلاقت شدة في الحمل ولاقت شدة في الوضع، ثم كان على ثديها لمدة عامين كما قال القرآن وفصاله في عامين. ثم قال الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لأن بعض الناس يقول لك بس ربنا أمرنا بأن نبر أبائنا وأمهاتنا وان اطيعهما في كل كبيرة وصغيرة. انا اطيع ابي واطيع امي في كل كبيرة وصغيرة حتى ولو كان امرهما مخالفا لشرع الله. هنا قال الله تعالى لا. شوف بص بيقول لك ايه. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي. الاول قبل ما تشكر ابوك وامك تشكر مين الاول؟ الله تبارك وتعالى خالق الاب وخالق الام، وهو الذي انعم عليك بالام وانعم عليك بالاب، فكيف تكتفي بالنعمة دون النظر الى المنعم سبحانه وتعالى؟ فقال ان اشكر لي اولا ولوالديك. بعد ما تشكر لله تشكر لوالديك. الي المصير، الرجوع في الاخر لمين؟ لله سبحانه وتعالى. علاقتك بابوك وامك في الدنيا كم سنة؟ بعد ذلك انت وابوك وامك واباء الناس جميعا وامهاتهم وابناؤهم الجميع يعودون الى الله. الي مرجعكم. فيقول ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. المصير في النهاية والمرجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وان جاهداك. يقول سعد بن ابي وقاص نزلت هذه الايه فيا. ام سعد بن ابي وقاص قالت له مش ربك بيقول لك في كتابه بر والديك وامرك بانك تطيع ابوك وامك وقال وبالوالدين احسانا؟ قال نعم. وكانت امه ما زالت على شركها فقالت له اذا لا اكل ولا اشرب، مش هقعد ولا هاكل ولا اشرب لغاية ما ترجع عن هذا الدين. وريني بقى اطيع ربك ولا لا. ما هو ربك امرك بطاعة الام والاب وقال وبالوالدين احسانا، انا بقى بامرك انك تشرك بالله وترجع عن دينك. ولن اكل ولن اشرب حتى تعود الى ديننا اللي هو دين الشرك والعياذ بالله. تركها سعد فالحت عليه في ذلك وامتنعت بالفعل عن الطعام والشراب. امر شديد لما ام الست الكبيرة في السن تمتنع عن الطعام والشراب، مش عايزة تاكل ولا تشرب لغاية ما تموت. فجاء اليها وقدم لها الطعام والشراب رفضت. الح عليها في قبول الطعام والشراب فرفضت. في الاخر قال لها يا امه والله الذي لا اله الا هو لو كان لك 7 انفس او 100 نفس كل نفس هتخرج من الجوع والعطش تفضل الجوع وتعطشي تموتي ترجع لك روحك تاني تجوعي وتعطشي وتموتي، لو 100 نفس لن اعود ولن ارجع عن ديني الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. فاختاري لنفسك اما ان تأكلي وتشربي او تموتي، لكن قضية الدين دي انا لن اشرك بالله سبحانه وتعالى. فاكلت امه كانت بتهدده، فاكلت لما عيست منه ومن شركه ومن كفره حينئذ اقبلت على الطعام والشراب. يقول تعالى وان جاهداك مجاهدة على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يا ربنا بيقول لك اطع والديك، لكن لو قال لك اكفر بالله فلا تطعهما. طب لا اطعهما اقطع رقبتهم اضرب ابويا وامي؟ قال لك لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. وتيجي اسماء بنت ابي بكر الصديق وتقول للرسول صلى الله عليه وسلم ان امي مشركة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعصي لامي؟ ادي امي فلوس، امي فقيرة ومشركة، افعصي لامي اوصلها وديها؟ قال لها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلي امتي. خد بالك علشان الدعاية المغرضة ضد الاسلام والمسلمين، ويجيلك في المسلسلات ويجيلك في الصحف ويكتبوا عن المسلمين الولد اللي بيلتزم ويدخل المسجد ويتعلم بيضرب امه وبيشتم امه وبيسب ابيه. ان حدث هذا فهذا فتى لم يتعلم دينه، مش كده ولا لا؟ ما تعلمش دينه. وان لم يحدث هذا فهذا كذب وافتراء. المقصود من ورائه تصوير المسلمين او الملتزمين بصورة تنفر الناس منهم. الملتحي دايما بيضرب امه وبيضرب ابوه وبيسب ابوه وبيسب امه، محدش بيتكلم، لان للاسلام ليس هناك حرمة، الاسلام ملوش حرمة، والمسلمين في هذا الزمان اصبحوا عفريت. لكنها هي الحقيقة، وما اتينا الا من ضعف ايماننا، وما اتينا الا من خروجنا على شريعة ربنا، فعوقبنا والعقوبة جاهزة. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ان الانسان منا حينما يرى كثيرا من المبطلين يخدمون افكارهم وقضاياهم وعقيدتهم، يخدمونها بحرقة، في ناس بتخدم قضاياها بحرقة ويخدمونها بمجهود شديد جدا وبالغالي وبالنفيس، حينما يعود الانسان الى اسلامه والى دينه العظيم الذي اقول لكم بحق انه اعظم دين، لانه هو الدين الحق وحده، دين الله تبارك وتعالى في الارض وفي السماء، الدين الذي اوحي به الى جميع رسل الله وتألق وتلألأ حينما انزل على رسولكم صلى الله عليه وسلم في خاتمة الرسالات، الرسول الخاتم للمرسلين جميعا صلى الله عليه وسلم، القرآن المهيمن على الكتب كلها. اقول اننا في حاجة الى ان نخدم ديننا، نخدم ديننا، ربع ما يخدم به المبطلون باطلهم، اهل الباطل بيخدموا باطلهم بحرقة شديدة، ولكن المسلمين او اهل الحق بعيدين عن خدمة دينهم، فلذلك نعاقب، والله عدل سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما بتعش ابوك امك بهذا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى ابوك عابد وثن وانت بتتصله وتبره وتبره، ليه؟ لان صلة الارحام عندنا في ديننا امر عظيم اهتم به القرآن الكريم واهتم به السنة المطهرة، امر صلة الارحام بشرط الا يعود على اصل هذا الدين بالابطال، ما يكونش صلة الرحم سببا لهدم قضية التوحيد. ولذلك حينما وجدنا عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما تكلم بالكلمة القبيحة وقال: لئن رجعت الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه الذليلة، ويعرض بكلمة الاذل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ويحدث حدث عجيب، يأتي ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول، يجي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله مرني بقتل ابيش، امرنا نقتل ابويا عشان قال هذه الكلمة في حقك، ليه تأمرنا انا بالذات؟ لاني اخشى ان يقوم بقتلي احد من المسلمين، فانظر اليه يسير بين الناس فتأخذني الانفة او يأخذني شيء مما يأخذ الابن الذي يحب اباه، فاذهب الى هذا المسلم فاقتله، ساكون قد قتلت مسلما بكافر. يقصد بالمسلم اللي هو يقتل ابوه والكافر ابوه، فاكون قد قتلت مسلما بكافر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ابي سيقتل امرنا انا اللي اقتله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر الى هذا الابن المؤمن بحق وفي نفس الوقت يريد ان يبر اباه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال له: لا يا عبد الله، لا تقتله، ولن نقتله ولن نأمر بقتله، ولكن تحسن اليه ما دام حيا بيننا. ويحدث حدث عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم وراجع من غزوة بني المصطلق، كان الرسول عليه الصلاة والسلام ودي كانت عادة فيه سنة من سنته، وهو رايح يقاتل العدو يبقى هو في المقدمة، وهو راجع يبقى في المؤخرة عشان يحمي ظهر الجيش. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رايح المعركة يبقى في المقدمة، وهو راجع يبقى في الساقة ورا عشان يرد المتخلف ويدافع عن الجيش لو حد سطع عليه، اسلوب من اساليب النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم دي سنته. فجاي الجيش راجع من بني المصطلق، الرسول صلى الله عليه وسلم في الاخر فاذا على باب المدينة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ذلك الشاب المؤمن واقف على باب المدينة بينظر الى المجاهدين العائدين، حتى اذا جاء ابو ليدخل المدينة اذا به يخرج السيف ووضعه على رقبة ابيه ويقول لابيه، يقول لابيه والله الذي لا اله الا هو لا تدخل المدينة حتى يأذن لك العزيز صلى الله عليه وسلم وتقر بانك انت الذليل. مش انت اللي قلت لا يخرجن الاعز منها الاذل؟ طب والله ما انت داخلها الا لما يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الذل يجيله على ايد مين؟ على ايد ابنه. يجري الراجل ويصرخ وقول تعالوا شوفوا ابني العاق بابيه. ولقد علمت الخضرج ان عبد الله ذلك الفتى المؤمن كان ابر الفتيان بابائهم، كان اصلا هو بر ابيه وبيحسن الى ابيه وبيحب ابوه جدا، لكن انه الايمان. شوف بقى الايمان حينما يشرق في القلوب، قال له والله ما تخشها غير لما النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك. فراحوا الصحابة يكلموه رفض، حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما وقد اذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليك في دخولها. ولذلك الآية لي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فشوف وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى الاب مشرك والعياذ بالله، ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، معك في الحياة. وطبعا من ضمن المصاحبة بالمعروف انك تدعوه وتلح عليه في الدعاء وتقول له يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اما كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم عليه السلام حين قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني اخالب تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابتي. ويكرر اليه كلمة كلمة المحببة الى النفس علشان يجذبه. في الاخر خالص ابو يقول له اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. يقول له ابنه الكريم سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله الى اخر ما ورد ذكره في القرآن الكريم، اذا بالله تعالى يقول لنا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا كان عن موعدة وعدها اياه، وفي قراءة وعدها اباه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من ابيه حين علم ان اباه سيموت على الكفر والعياذ بالله. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ابوك يقول لك ما تصليش ما تسمعش كلامه، ابوك يقول لك ما تزكيش ما تسمعش كلامه، ابوك يقول لك ما تصومش رمضان ما تسمعش كلامه، لكن تطيعه في الامر المباح، تطيعه في ترك الامر المندوب. لو ابوك او امك انت رايح مثلا هتصلي سنة وقال لك هات لي كذا، تقول له ابدا انا لسه هصلي السنة، ما ينفعش تسمع كلامه وتروح تنفذ هذا الامر الذي امرك به ابوك او امرتك به امك، ان كان امر مندوب او امر نافلة. والا كنت كجريج الذي كان يتعبد الله في صومعة في من كان قبلنا، وجاءت اليه امه ونادته يا جريع تند عليه، فلا يقول يكون في صلاته يا ربي صلاتي صلاة نافلة يا ربي صلاتي وامي، فيترك امه ويستمر في الصلاة. تجيله مرة تانية وفي الصومعة منعزل عن الناس من الرهبان، ولكن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ممن قد غيروا وبدلوا. فحينئذ تجيء اليه امه ثلاث مرات يقول اللهم ربي اللهم ربي صلاتي وامي، فيختار صلاته. فدعت عليه امه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. ففتن او اراد الناس ان يفتنوه، فجاءوا بامرأة بغي كانت من اجمل النساء، فذهبت الى الراهب في صومعته. اقول لكم كان على الحق، فلم يكن وقتها قد حدث تغيير. فجاءت اليه فرفض، وكان رجلا شديدا في دينه. فلما وجدت نفسها لا تستطيع ان تلحق به شيئا من الاذى، حينئذ اختارت فكرة شيطانية معينة. التقت برجل من الرعاة في حرام فاحبلها، ثم جاءت بابنها من الزنا وقدمت نفسها لرجال السلطة ليقيموا عليها الحد، حد الزنا. فقالوا من ابنك يا امرأة؟ من ابو هذا الولد؟ قالت صاحب الصومعة، واشارت الى ذلك الرجل الراهب. فأتي به لكي يقيموا عليه الحد، فرفع الرجل يديه الى ربه ودعا الله، وكان كما قلت لكم رجلا على الحق، كان من اتباع المسيح عليه السلام، ولم يكن قد حدث تغيير. فدعا ربه تبارك وتعالى كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال للغلام يا غلام من ابوك؟ فقال الغلام ابي الراعي. فنطق الغلام في المهد وهو احد الصبية الصغار او رضيع، نطق في المهد فقال ابي الراعي. حينئذ قالوا له بعد ان هدموا صومعته نبيها لك من ذهب؟ قال لا، ولكن اعيدوها لي واتركوني وشأني. هذا الحديث يحكيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس شيئا، ان هذا الرجل المحق العابد لله تبارك وتعالى ترك امه تنادي عليه من اجل صلاة نافلة، دعت عليه فكانت دعوتها مستجابة. ليه؟ لانه عق امه. فمعنى ذلك ان الانسان حتى لو هيعمل امر مندوب او مستحب وفيه مخالفة لابيه وامه، مخالفة الاب والام كبيرة من الكبائر، لكن مخالفة الاب والام في الحق وفي الامر الواجب امر لا خلاف فيه، اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، وانما الطاعة في المعروف. اقول قولي رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ان الله تبارك وتعالى يأمرنا بان نبر والدينا، ويأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجعل صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. والايات تقول في سورة الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. وشمعنا حالة الكبر؟ لانها الحالة اللي انت بتجد ابوك وامك محتاجين لك فيها. لكن الشاب الصغير ابوه قوي وامه ما زالت شافة، ممكن يكون البر في ذلك الوقت خوف لانه محتاج لهم. لكن البر يظهر امتى بقى؟ حقيقته تظهر امتى؟ لما ابوك وامك يبقوا كبار في السن وانت اقوى منهم، وهم اللي محتاجين لك مش انت اللي محتاج لهم. فقال اما يبلغن عندك الكبر، وكل عندك يعني محتاجين لك الكبر احدهما او كلاهما، ممكن يكون واحد ميت والتاني اللي عايش، الام او الاب او الاثنين، احدهما او كلاهما، فلا تقل لهما اف. وليه قال كلمة اف؟ لانها بتقل التبذر. ما سمعتش ابراهيم عليه السلام لما له اف لكم ولما تعبدون من دون الله؟ كلمة تضجر. طب ليه الكلمة دي بس اللي قالها؟ لو في اقل من الاف كان ذكرها. نخوف على واحد يتضايق كده ليه؟ لان الاب والام ممكن في الزمن دوت الفترة دي طلباتهم تكتر، وممكن يكون كلامهم كتير في هذه اللحظة، واحيانا فعلا تجد انت انسان كبير في السن عنده 80 سنة ولا حاجة في 90 سنة، طاعن في السن شيخ كبير، ممكن تكون كلامه كتير، يجي ابنه يتكلم يكون بيتكلم في موضوع يقول له انت بتتكلم في ايه يا بابا؟ وانا ما بعملش كلش هتسأل لما انت الموضوع ما يخصكيش. هذا الله حرمه، خد الله حرمه. يعني شوف بص حاجة بسيطة ما اشتمتوش ولا اخطأت في حقه، ما ضربتوش، ما ضربتش ابوك وامك، ما جوعتش ابوك وامك، ما سبتش مراتك تشتم امك. وده بقى امر بقى لو تكلمنا فيه تحدث ولا حرج عن ارضاء الزوجة، ما انك ترضي زوجتك على حساب ابوك وامك، ده بقى موضوع ان تكلمنا دي محتاج خطة لوحده. شباب هذا الزمان، واقول شباب ليه؟ ورجال هذا الزمان الكبار، تجد ممكن رجل عنده 50 سنة ولا حاجة وزوجته بتشتم امه وتحت حسه وسمعه وهو عارف وسامع، وممكن يقول لا معلش دي ام دي ست كبيرة ودماغها ضربة ولا فيها مش عارف ايه، كل ده من اجل ارضاء زوجتك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن اعظم الناس حق، اعظم الناس حق على الزوجة، فقال زوجها. فلما سئل عن الزوج اعظم الناس حق عليه قال امه. بالعكس الزوجة اعظم الناس حق عندها، تطيع مين؟ زوجها اكتر من ابوها. لكن بالنسبة له هو بقى اكتر الناس حق على الزوج مين؟ امه، اللي هي حماد زوجته، اللي هي بتبقى بالنسبة لزوجته مشكلة المشاكل حماتها. والبنت تلاقي لسه داخلة على الزواج جديدة هدفها كله ان حماتها تموت، وتدعي بينها وبين صاحبتها يا رب يخلصك من حماتك، ويضحكوا بقت مادة للتنظر موضوع الحمى. كل دي اخواننا امور جاهلية بعيدة عن الاسلام كل البعد. مسألة الاب والام دي من مقدساتنا، الشريعة جعلتها، اغضبهم كبيرة. ده الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول للرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ بيقول له انا عايز اجاهد في سبيل الله. قال له احي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهد، جاهد في ابوك وامك، جهادك ابوك وامك. واحد تاني بيسأله بيقول له اريد ان اجاهد، قال له لك احد والديك حي؟ قال له امي. قال له فالزم قدميها فسمى الجنة، اقعد عند رجليها عندها الجنة. واحد تاني جاي يهاجر في سبيل الله فاغضب والديه فبكيا، عيطوا عليه مش عايزينه يمشي، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابويا وامي سبتهم بيعافوا جاي هاجر معاك. قال له كما ابكيتهما اذهب فاضحكهما، روح ضحكهم ما تجيليش وانت مبكي ابوك وامك. وعارفين التلاتة اللي دخلوا الغار واتقفل عليهم بصخرة كبيرة، فقالوا بعضهم كانوا مؤمنين ما تيجوا ندعو الله باحب الاعمال اللي عملناها، وده التوسل، توسل المشروع بالاعمال الصالحة. فقاموا الواحد بقى بيدعو الله تبارك وتعالى فبيقول لي يا رب، القصة طويلة هختصرها لك، خلاصة الامر ان هو كان رجل بيشتغل في جمع الحطب او الشجر او غيره، بيشقى بالنهار وبيعمل عمل شديد ويجيب اللبن اخر النهار، بيتقرب الى الله ان يسقي ابوه امه قبل مراته وعياله. بتحصل دي؟ ابوه امه الكبار في السن قبل مراته وعياله. يقول لا اغبقوا دونهما احدا، ما بقيش حد قبلهم. فجاي مرة اتأخر فجاب اللبن وجاه، وجد مراته وعياله صحيين، ابوه امه ناموا، خاف ان يوقظهما، وفي نفس الوقت مش قادر يسقي عياله ومراته. اخذ ابناءه الصغار يتضاورون جوعا وبيعيطوا وهو قاعد مستني ابوه وامه لما يصحوا. صحيوا عند الفجر فسقى اباه وامه ثم سقى ابنائه. سنقول لرب يا رب ان كنت قد فعلت هذا من اجل وجهك الكريم فاكشف عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة جزء منها. والتالي كان عنده قصة دعا فانكشفت. التالي دعا انكشفت. بيقول لك ان ده من صالح الاعمال. قدم رضا ابيه وامه على ابنائه الصغار. انت الوقت بتشوف الانسان هم مراته وعياله وليذهب ابوه وامه الى الجحيم. ووصينا الانسان بوالديه. شفت ليه ربنا بيوصي؟ وكثر التوصية بالاب والام. هذا الكلام نقوله للرجال المحبين لنسائهم ويظلمون اباءهم وامهاتهم من اجل نسائهم. ويسمعنا النساء ايضا. الزوجة اللي بتخاف على نفسها وتخاف على زوجها من العقوق. لان العقوق يمحق البركة. العقوق يأتي بالخراب والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من اراد او من رغب ان يمد الله في عمري وان يوسع الله في رزقي فليصل رحمه. بر والديك يزود عمرك ويوسع رزقك. هذه حقيقة من ضمن الحقائق التي غابت عنا نحن المسلمين. الامر الثاني بر ابائكم يبركم ابناؤكم. انت بتعلم ولادك وهدفك هدفك كله انك تخلي ابنك يبرك. طب ازاي ابنك يبرك وانت ما بريتش ابوك وامك؟ ازاي المعاملة بالمثل؟ عقيت ابوك وامك ابنك يا عقك. ولذلك الزوجة لما تلاقي زوجها بيعق ابوه وامه تقول له اتق الله حتى لا يعقنا ابناؤنا من بعدنا. الزوجة تقول لزوجها كده لما ما تفرحش لما تلاقيه ظلم ابوه وامه لمصلحتها الشخصية. لا تقول له ايه؟ عشان ابنائنا يبرونا. كله زي ما بيقولوا العوام سلف ودين. كله سلف ودين. فحينئذ بر اباك وامك. عفوا تعف نساؤكم. بروا اباءكم يبركم ابناؤكم. بروا اباءكم ابناؤكم يبروكم. وعلى ذلك يقول تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف كلمة اف بس ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بيسألوا سعيد بن المسيب يقولوا ايه هو القول الكريم؟ القول العبد الذليل لسيده الفظ الغليظ. تخيل لو انت عبد عند واحد فظ غليظ هو سيدك هتعامله ازاي وتتكلم معاه ازاي؟ وقل لهما قولا كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من العقوق ان يسب الرجل والديه. يجي الصحابة يقولوا وهل يسب احد والديه؟ انتوا تستغربوا طبعا يا رجال القرن 21 بنستغرب. هل يسب الرجل والديه؟ الصحابة اللي عصروا الجاهلية بيقولوا في حد بيشتم ابوه وامه؟ طبعا انت احنا ما بيشتموش ده عندنا بيدبحوا عندنا بينضربوا. اقرأ اخبار بقى عندنا في زمان ده اخبار الحوادث. يعني كمان اخبار الحوادث بقتش صفحة بقت مجلات سيارة. وبكرة يعملوا صفحات على الانترنت وغيرها للحوادث وللمصايب والعياذ بالله. اصل في ناس بتحب الحوادث وتحب اخبارها. نسمع اب اتضرب وام اتضربت واترفعت قضية عليهم في المحكمة والام بكت والاب بكى علشان ابنه ما يتحبس. والقاضي يقول لا لابد ان يتحبسه نكاية فيهم بيضربوا. شوف الصحابة اللي عصروا الجاهلية بيقولوا وهل يسب الرجل والديه؟ في حد يشتم ابوه؟ رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شاء يحصل في الزمان المستقبل. قال لهم لا ان يسب الرجل ابا الرجل وام الرجل فيسب الرجل والده. عارف المثل اللي بيقول الولد مش عارف الايه يجيب لاهله النعيله وتلاقيه ضار في الاعمال وادي يكلم واحد يقول له يا ابن كذا يقول له يا ابن كذا يا ابن كذا. اعوذ بالله انت اللي كده شتمت ابوك وامك. لما تقول له واحد يا ابن كذا يرد عليك ويقول لك يا ابن كذا يبقى انت شتمت ابوك وشتمت امك. مش كده ولا لا؟ هذه امور تحدث والعياذ بالله في زمانين وبقت سهلة جدا على الألسنة اللي نشتم بعض بأبائنا وأمهاتنا ضار. فقال تعالى وقل لهما قولا كريما تخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا كلام اقوله عن العقوق وعن البر، لكن فأبي في بر بالصدقة وبر بالحج وبر بالاعمال الصالحة، وان تبر اباك وامك بعد موتهما بان تبر اصحابهما، ان تبر اقاربهما. بتبر امك، امك ماتت تبر خالتك، تبر خالتك من اجل امك، سبحان الله. تبر صديقة لامك من اجل امك، تبر صديقا لابيك كان عبد الله بن عمر بن الخطاب. قابل واحد راح مديله ركبته وقلع العباية اللي عليه اديها له، واحد قال له بتديله ركبتك وانت ماشي في الصحراء وعبايتك؟ قال له انه كان صديقا لعمر بن الخطاب. شوف الناس ايام ان كان الناس ناسا بحق، ايام ان كان الناس يحفظون عهد الله ويحفظون وصايا الله سبحانه وتعالى. ووصينا الانسان بوالديه، حملته امه وهنا على وهن وخصامه في عينيه، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وعند هذه الايات نتوقف لنجعل مستقبل احاديثنا في الاسابيع المقبلة لمشيئة الله وقدر تلك الوصايا الحكيمة التي خرجت من فم الحكيم لقمان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معاد، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.